الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب القضاء، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأول أقرب، لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه. كان الكلام في أنه إذا نكل المنكر، إذا لم يحلف ولم يقسم المنكر، فهل يمكن للحاكم أن يقضي ويحكم بمجرد نكول المنكر، أو لا بد من يمين المدعي؟ قلنا في هذا المجال توجد صورتان. الصورة الأولى أن يفرض أن الدعوى غير جازمة، غير قطعية، بنحو لا يمكن أن يرد اليمين فيها على المدعي. في مثل هذه الصورة قلنا في البحث السابق بأنه يقضى بنكوله بعد أن يحبس، فإن لم يحلف يقضى بنكوله، الحاكم يقضي ويحكم بمجرد نكول المدعى عليه، لأن الفرض أنه لا يمكن رد اليمين على المدعي لأن الدعوى غير جازمة، لأن الدعوى غير قطعية. الصورة الثانية أن يفرض أن الدعوى جزمية، وأن المدعي يمكنه أن يقسم، يمكنه أن يحلف. وهنا هل يشترط لكي يحكم الحاكم أن يرد اليمين على المدعي لكي يحكم، أو يكفي أن لا يحلف المنكر المدعى عليه؟ قلنا في هذه الصورة يوجد قولان. القول الأول، وقيل يقضى بمجرد نكوله، وهو القول الذي نسب إلى الشيخين والصدوقين وجماعة من الفقهاء، واستدلوا لذلك ببعض الروايات، منها الرواية التي قرأناها مفصلا عن الإمام أمير المؤمنين في قضية الأخرس. القول الثاني بأنه لا يقضى بمجرد نكول المنكر، بل لا بد أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبتت وإلا فلا. ومن هنا هذا القول الثاني هو الذي أشار إليه في الماتن وقال الماتن هو الأقرب، يعني أنه لا يقضى بمجرد النكول، وإنما لا بد أن يرد اليمين عليه أي على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن لم يحلف على التفصيل الذي تقدم أنه سقط حقه في هذا المجلس أو في جميع المجالس كما تقدم بيانه فيما سبق. فلهذا قال الماتن والأول أقرب، يعني ردت اليمين على المدعي. لماذا أن الأول أقرب؟ يقول استدلوا بوجوه متعددة. الوجه الأول، لأن النكول أعم من ثبوت الحق. القائل بالوجه الأول استدل بمجموعة من الوجوه. الوجه الأول بأنكم أنتم الذين تقولون بأنه يقضى بمجرد النكول، هذا في غير محله. لماذا؟ لأن الأعمى لا يدل على الأخص، والأعمى هو نفس النكول. الأخص ما هو؟ هو ثبوت الحق للمدعي، هذا هو الأخص. أنتم تريدون أن تقولوا بأنه بمجرد أن ينكل، بمجرد أن يرفض اليمين، فإنه يثبت الحق لمن؟ للمدعي. الجواب أن النكول أعم من ثبوت الحق للمدعي. لماذا أعم؟ قالوا باعتبار أنه تارة أن المنكر لا يقسم لأن الحق ثابت عليه، فلهذا كيف يقسم كذبا؟ هذا فرض. ولكن يوجد فرض آخر، وهو أن المنكر وإن كان يرى أن الحق غير ثابت عليه، ولكنه تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له سبحانه وتعالى لا يريد أن يحلف حتى ولو كان صدقا. إذن ترك المنكر لليمين ورفضه لليمين هذا لا يثبت أن الحق ثابت في ذمته، فلعله إنما ترك اليمين إجلالا لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يشير إليه، وهو أن النكول أعم من ثبوت الحق في ذمة المنكر. وعلى هذا الأساس فإذا كان النكول له شقان، شق ثبوت الحق وشق إجلال وليس بثبوت الحق، إذن ترك اليمين لا يدل على ثبوت الحق، لأن ترك اليمين أعم والأعم لا يدل على الأخاص. لو حلف إنسان أنه هنا يوجد حيوان هذا لا يدل على أنه يوجد هنا إنسان، لماذا؟ لأن الحيوان أعم من الإنسان وغير الإنسان. قال والأول أقرب، لماذا أقرب؟ الأول مراد أنه لا بد أن ترد اليمين على المدعي حتى يثبت الحق لا بمجرد النكول. والأول أقرب لماذا؟ قال لأن النكول أعم من ثبوت الحق. لماذا تعليله؟ قال لجواز ترك اليمين إجلالا ولا دلالة للعام على الخاص. من الواضح إذا كان ترك اليمين إجلالا خب لا دلالة للعام على الخاص، ولا دلالة للعام على الخاص. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات أن الأول أقرب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن نكل المنكر رد اليمين على من؟ رد اليمين على المدعي. ولو كان مجرد النكول كافيا لما احتجنا إلى رد اليمين على المدعي. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد اليمين على صاحب الحق يعني على المدعي، ولو كان النكول كافيا للقضاء وللحكم لما احتجنا إلى رد اليمين على المدعي كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث لصحة القول الأول وللأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، دلت هناك مجموعة من الروايات أنه بعد أن يرفض المنكر اليمين فإنه يرد اليمين على من؟ على المدعي من غير طلب الرد أيضا، لأنه تارة أن المنكر يرد اليمين خب لا إشكال ولا شوف أنه يرد اليمين على من؟ على المدعي. وأخرى كما قلنا بالأمس لا في البحث السابق لا هو يرد اليمين ولا هو يقسم، يعني لا أقول لا يقول لا أرد، هذا قوله لا أرد ولا أحلف. في مثل هذه الصورة ماذا نفعل؟ يقول الروايات التي وردت ردت اليمين على المدعي مطلقا من غير تفصيل أن المنكر طلب رد اليمين على المدعي أو لم يطلب، وهذا معناه أن الحكم من الحاكم لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن يحلف المدعي، وإلا إذا لم يحلف المدعي فالحق لا يثبت. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع قال ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام، يقول بأن الحكم الذي لا بد أن يصدر من الحاكم لا بد أن يكون مبنيا على الاحتياط التام، ومقتضى الاحتياط أن لا يثبت حق إلا بالبينات أو الأيمان، وحيث لا بينة وحيث لا يمين إذا لا يمكن أن يحكم بالحكم، لأن الرواية قالت إنما أقضي أو أحكم بينكم بالبينات والأيمان. وفي المقام لا توجد لا بينة من المدعي ولا يمين من المنكر، فقط يوجد نقول من المنكر، وهذا ليس كافيا للحكم من قبل الحاكم. إذا لابد أن يوجد في النتيجة إما بينة وإما يمين. حتى هذا اليمين إما يصدر من المنكر بسقوط الحق، أو يصدر من المدعي بثبوت الحق. قال: ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام، ولا يحصل ذلك الاحتياط التام إلا باليمين. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي هذه الأدلة نظر بين، يعني هذه الأدلة التي استدل بها أو الوجوه التي استدل بها لإثبات أقربية القول الأول يمكن المناقشة فيها. مثلا حتى من باب المثال، الوجه الأخير قالوا أنه مبني على الاحتياط التام. صحيح أن الحكم مبني على الاحتياط التام، ولكن إيجاب اليمين على المدعي أيضا خلاف الاحتياط. إذا لم يكن وظيفة اليمين إذا لم يكن وظيفة المدعي اليمين، إيجاب اليمين عليه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه لا يوجد دليل. فكما أن الحكم مبني على الاحتياط، كذلك توجيه اليمين إلى المدعي لكي يقسم هذا أيضا خلاف الاحتياط. إذن يكون احتياطا في قباله احتياط، هذا أولا. مثلا الوجه الأول الذي استدل به وهو أن يترك اليمين إجلالا، من قال بأنه هذا من موارد الإجلال؟ الشارع هو العالمين في هذا المورد. هذا الإنسان الذي يترك اليمين هذا مخالف لحكم الشارع. هذا الإنسان الذي قال له الشارع إن كان للمدعي بينة فيعمل بالبينة، تعمل بالبينة، وإن لم تكن هناك بينة فوظيفة المنكر ما هي؟ وظيفة المنكر إما أن يرد اليمين، وإما ماذا؟ وإما أن يقسم، هذه وظيفته الشرعية. أما أن لا يرد اليمين وأن لا يقسم، أن لا يقسم، من الواضح أنه خالف وظيفته الشرعية، فلا يمكن أن يقال بأنه ترك اليمين إجلالا لله سبحانه وتعالى. طب ترك اليمين إجلالا، لماذا لا يرد اليمين على المدعي؟ هذا أيضا تركه إجلالا. إذن هذا الوجه أيضا يمكن المناقشة، وباقي الوجوه أيضا بالتأمل في الروايات الواردة، لعل رد اليمين كان على المدعي لأن المنكر طلب ذلك، ومع طلبه فإنه لا بد أن يرد اليمين على المدعي على إيه. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وإن قال المدعي مع إنكار غريمه لي بينة عرفه الحاكم أن له إحضارها، ومن الواضح بعد أن ادعى المدعي شيئا ووصلت النوبة إلى المنكر، والمنكر أو المدعى عليه، والمدعى عليه أنكر ذلك الحق. طب هنا لو قال المدعي أنا لي بينة، يقول له أنت مخير بين أن تحضر البينة وتقيم وتثبت الحق، وبين أن توجه اليمين لمن؟ للمدعى عليه. يعني فرع، التفتوا لهالمسألة، فرع وهو أنه إذا كان المدعي له بينة هل يجب عليه شرعا أن يقيم البينة، أو هو مخير بين إقامة البينة لثبوت الحق أو توجيه اليمين إلى المدعى عليه ليقسم؟ الشارح يقول: لا، هو مخير بين أن يقيم البينة لإثبات حقه وبين أن يوجه اليمين إلى المدعى عليه ليقسم. افترض بعض الناس يقول: أنا أتنازل عن حقي، ولكن هذا المنكر خلي يحلف كذبا ليرى آثار القسم الكذب، عند ذلك يشعر تلك الآثار أعظم بكثير من ذلك الحق الذي أكله. أنا لي بينة، ولكن أنا لا أريد أن أقيم البين، أنا أطلب منه أن يقسم، فإن أقسم تنازلت عن حقي. فإذا كان للمدعي بينة يجب عليه إحضارها، أو هو مخير؟ الشارح يقول: مخيرون بين أن يقيم البينة وبين أن يطلب من المدعى عليه اليمين. قال: وإن قال المدعي مع إنكار غريمه، يعني المدين، لي بينة عرفه، بين له الحاكم، أعلمه، عرفه يعني أعلمه، عرفه الحاكم أن له أي للمدعي إحضار تلك البينة، وليقل أحا إن شئت أحضرها إن شئت ذلك، لأنه مخير كما سيتبين. إن لم يعلم ذلك، يعني إن لم يعلم المدعي أن له إحضار البينة، فإن ذكر المدعي غيبة تلك البينة، شهود البينة شهود، وشهود لم يكونوا حاضرين الآن، يأتون مسافرين ويأتون بعد أسبوع، فإن ذكر غيبتها غيبة تلك البينة خيره بين إحلاف الغريم والصابر، ثم يقول وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة فضلا عن أن تكون غائبة. إذا تبين أن المدعي الذي يدعي الحق يبقى مخيرا بين إحضار البينة وإقامتها لإثبات الحق، وبين إحلاف المدعى عليه، سواء كانت البينة حاضرة فضلا عن ما إذا كانت البينة غائبة، فإنه بالأولوية القطعية يكون التخيير أيضا ثابتا. فلهذا قال فإن ذكر المدعي غيبة تلك البينة خير الحاكم المدعي بين إحلاف الغريم والصابر، يعني إلى أن تحضر البينة. إلا أن الشارح يضيف على ذلك، يقول هذا الحكم هذا التخيير ليس مختصا بحالة غيبة البينة وعدم حضورها وغيبتها، بل هذا التخيير ثابت حتى مع حضور البينة ومع وجود الشهود. وكذا يتخير بين إحلافه، أي يتخير المدعي بين إحلاف المدعى عليه وإقامة البينة وإن كانت تلك البينة حاضرة، وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البينة. فرع جديد، هذا الشخص وهو صاحب الحق يأتي إلى المحكمة يقيم الدعوى، يقولون له لك بينة أو ليست لك بينة؟ يقول نعم لي بينة. أين البينة؟ يقول لا، أنا أولا أوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه، لأرى أنه هذا الإنسان عند استعداد يقسم كذبا أو لا. ثم بعد أن أقسم كذبا يقول تفضلوا هذه البينة لترون أن هذا الإنسان كيف هو إنسان كذاب عند استعداد لخاطر الحق الكذائي يحلف كذبا، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ يقول لا، الشارح لم يسمح له بذلك، إما أن يقيم البينة وإما أن يستحلف، وإذا استحلف بعد ماذا؟ سقط حقه، بعد لا يحق له أن يقيم البينة بعد ذلك. إلا في مورد، إذا تذكرون فيما سبق، تذكرون المورد المسألة السابقة، وهو أنه إذا كان قد نسي البينة وحلف المدعى عليه ثم تذكر بوجود البينة، هل له أن يقيمها أو ليس له أن يقيمها؟ إذا تتذكرون قلنا في المسألة توجد أقوال متعددة، واحدة منها التفصيل، واحدة يجوز إقامة البينة مطلقا، واحدة لا يجوز إقامتها مطلقا، على التفصيل الذي تقدم فيما سبق. قال وليس للمدعي طلب إحلاف الغريم ثم إقامة البينة. ومن هنا فإن طلب المدعي إحلافه، أي إحلاف المدعى عليه الغريم، ففيه ما مر، ماذا ما مر؟ وهو سقوط الدعوى، وأنه وإن كان الحق ثابتا. هذه المسألة في أي صفحة تقدمت؟ قال فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه وحرم مقاصته وإن كان الحق باقيا في ذمته، في وسط صفحة 85 من الكتاب. يقول ففيه ما مر، وإن طلب المدعي إحضار البينة أمهله إلى أن يحضر، قال البينة موجودة ولكنه الآن غير حاضرة، تحتاج إلى يومين ثلاث في بلد آخر في مكان آخر، يحتاجون مدة طويلة إلى أن يصلوا إلى هذه المحكمة لكي يشهدوا، افترضوا في بلد ثاني أصلا لكي يصلوا إلى هنا يحتاجون إلى شهر إلى أقل أو أكثر، فلا يجب عليه الإمهال أو لا يجب على الحاكم الإمهال؟ قال نعم، يجب على الحاكم أن يمهل المدعي إلى أن يحضر البينة، وإن طلب المدعي إحضار البينة أمهله الحاكم إلى أن يحضر بينته. وليس له إلزامه بكفيل للغريم ولا ملازمته، لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. السؤال وهو أنه هل يستطيع المدعي أو الحاكم أن يطالب بكفيل للمدعي أو لا يستطيع، بكفيل للغريم أو لا يستطيع؟ إلى الآن لم يثبت أي شيء. طبعا هذه في تلك الأزمنة لعله كانت عملية، أما في مثل هذه الأزمنة معنى ذلك إذا ترك المنكر يعني ماذا، أو المدعى عليه، لعله بعد ذلك لا يمكن الظفر به. المهم إذا ادعى المدعي دعوى وحق على المدعى على شخص آخر، وجاءوا للمحكمة وأحضروا المدعي والمدعى عليه، ولم يكن للمدعي البينة حاضرة وكانت تحتاج إلى زمن حتى يحضر، خب الآن نخلي سبيل المدعى عليه بلا كفيلين أو مع الكفيل. يقول ليس للحاكم أن يطالبه بكفيل لأجل الغريم يعني لأجل الدائن، ولا من حقه أيضا أن يجعل معه الغريم يعني أن يجعل الدائن المدعي مصاحبا له حتى لا يضيع الحق، لأن الفرق أن الحق بعد لم يثبت. إذن هذه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، لم يثبت سببها، إذن ليس له دليل. وليس له إلزامه يعني ليس للحاكم إلزام المنكر بكفيل للغريم. هذا الضمير وليس له هم يمكن إرجاعه إلى الحاكم، وهم يمكن إرجاعه لمن؟ للمدعي. يقول وليس، ويمكن أقول وليس للمدعي أن يلزم، أن يقول للحاكم ألزم المنكر بكفيل لي حتى لا يضيع حقي، لأنه بعد ذلك لعلي أنا أحضر الشهود ولكنه لا يمكن الظفر بالمنكر بالمدعى عليه. وليس له أي للحاكم إلزامه أي إلزام المدعى عليه بكفيل للغريم يعني لأجل الغريم، ولا ملازمته يعني وليس له إلزامه بملازمته. لماذا؟ لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، لم يثبت سببها، إلا أنه وقيل له ذلك، ولعله هو الحق أيضا خصوصا في مثل زماننا، بأنه أنت بعد التي والتي يمكنك الظفر بالمدعى عليه، فإذا أحضرته إلى المحكمة والآن لا توجد عندك بينة كافية، الآن لو تطلق سراحه، لو تخلي سبيله، لعلك لا تستطيع أن تظفر به مرة ثانية، ومن هنا إما أن تأخذ منه ضمانة بشخص أو ضمانة مالية أو أي طريق آخر حتى يوجد هناك ضمان وكفالة برجوع هذا المدعى عليه إذا حضر شهود أو إذا حضر شهود المدعي، وقيل له ذلك. وإن أحضر حتى الآن، افترضوا بعد أن أعلمه أن له إحضار البينة، المدعي أحضر البينة، قال فإن عرف العدالة يحكم بالحكم، وإن عرف الفسق لا يحكم بالحكم، وإن لم يعرف العدالة والفسق يطلب من المدعي أن يزكي له الشاهدين البينة. يعني أن هذا المدعي الذي أقام الدعوى وأتى ببينة والبينة كانت مركبا من شاهدين، إن عرف الحاكم العدالة فيهما حكم، وإن علم الحاكم الفسق فيهما لا يحكم، وإن جهل لا يعلم أن الشاهدين عادلين أم فاسقين، فيطلب من المدعي ماذا؟ أن يزكي الشاهدين، أن يزكي البينة. فسيفترضوا بأن المدعي زكى البينة، أقام على كل شاهد شاهدين عدول، شاهدان عادلان شهد أن زيد عادل، وشاهدان عادلان شهد أن عامر أيضا عادل، وأولام أيضا. حتى بعد ذلك تأتي النوبة لمن؟ تأتي النوبة إلى المدعى عليه، إلى المنكر، يسأل منه أنه تقبل أو لا تقبل. تقبل، هنا توجد أيضا صورتان. الصورة الأولى أن يقبل عدالة البينة وأن يقبل عدالة الشهود فيحكم. الصورة الثانية أن يرفض عدالتهما، يقول هذين فاسقين، هذه البينة ليست عادلة، هذان الشاهدان ليسا بعادلين، فيطلب منه إقامة الدليل على الجارحة على التفصيل الذي سيأتي. فلهذا قال: وإن أحضر المدعي البينة وعرف الحاكم العدالة فيها حكما بشهادتها، أي بشهادة تلك البينة، ولكن بعد التماس المدعي سؤالها، أي سؤال البينة والحكم كما هو واضح. وهذا ما ذكرناه مرارا من أنه الحق حق المدعي، ولكن المنفذ والمجري من هو؟ هو الحاكم الشرعي. يعني بعد أن أقام البينة لابد أن يطلب المدعي الحكم من قبل الحاكم، أما إذا لم يطلب فلا يحق للحاكم أن يحكم، كما ذكرنا فيما سبق بأن اليمين حق المدعي، ولكن من يجري هذا الحكم ومن ينفذه؟ قلنا أن الذي ينفذه هو الحاكم الشرعي. قال: حكم بشهادتها بعد التماس المدعي سؤال تلك البينة والحكم، ثم سؤال: هل يستطيع الحاكم أن يقول للشاهدين اشهدا بنحو الأمر أو لا يستطيع ذلك؟ يقول: لا يحق له ذلك، يقول: إن شئتما ما تعلمان قولا. أما أن يأمرهما، لأنه الشهادة مخير الشاهد بين أن يقيم الشهادة أو أن لا يقيم الشهادة، وليس للحاكم أن يأمر الشهادة العدلين وأن يأمر البينة أن تقيم الشهادة. فلهذا قال: ثم لا يقول لهما، يعني لا يقول الحاكم القاضي لهما، أي للشاهدين للعادلين، اشهدا، لا يحق له ذلك أن يقول بنحو الأمر، بل ماذا يقول؟ بل من كان عنده كلام، يعني يقول هكذا، الحاكم يقول هكذا: بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده من الكلام أو الشهادة إن شاء، مخير بين أن يتكلم وبين أن يسكت. فإن أجاب، يعني الشاهدين، فإن أجاب بما لا يثبت به حق، طرح قولهما: الدعوى في عالم وشهادة الشاهدين في عالم آخر. طب شهد ولكنه لا تطابق بين الدعوى التي يدعيها المدعي وبين الشهادة التي صدرت من العادلين، فإن أجاب بما لا يثبت به حق طرح قولهما، وإن قطعا بالحق وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا. أما إذا الشاهدين قطعا بالحق، أن الحق موجود قطعا، والشهادة طابقت الدعوة، والحاكم عرف العدالة من الشاهدين، حكم كما ذكرنا. يعني ماذا؟ يعني بعد سؤال المدعي الحكم لا مطلقا. هذا كله في الصورة الأولى، وهو أنه إذا عرف الحاكم العدالة من الشاهدين من البينة، إذا عرف الفسق، قلنا فيما سبق هذه المسألة تقدم الكلام عنها، وهو العلم، علم الحاكم يستطيع أن يرتب عليه أثر أو لا؟ قلنا فيما سبق نعم، أن الحاكم يستطيع أن يرتب الأثر على علمه، وهو يعلم أن هذين فاسقين أو أحد الشاهدين فاسق لا تقبل شهادته. حتى لو أقيمت شهادة على العدالة أيضا تكون مرفوضة. لماذا؟ لمسألة إن شاء الله سيأتي بحثها فيما بعد: إذا تعارض الجارح والمعدل أيهما يقدم؟ بحثه سيأتي بأن الذي يقدم هو الجارح للمعدل، يعني الشهادة قالت أن زيد عادل، وشهادة قالت أن عام زيد ماذا؟ فاسق. إذن شهادة تعدل تقول هذا عادل، وشهادة تجرح تقول هذا فاسق. فإذا تعارضتا في شخص، هل يقدم المعدل أو يقدم الجارح؟ قالوا يقدم الجارح. لماذا؟ هو إحنا من الشهادة ماذا نريد؟ الشهادة يتجي يقول أنا أعلم أن زيد عادل، أعلم أن زيد ماذا؟ عادل فاسق. والحاكم يقول أنا أعلم أنه رأيته يعمل عملا محرما فهو فاسق. وأنا لا أقول كويت أنا دا أقول أنا دا أبين الفرع دا أقول إذا تعارضت عدالة مع فسق فإذا تعارض المعدل مع الجارح الحاكم يقول هذا فاسق والشاهدين يقولون هذا عادل فأيهما يقدم؟ دا أبين المسألة قلت بأنه يقدم الجارح على المعدل. لماذا يقدم؟ دليله هذا وهو أن المعدل يعني الذي يقول أن هذا عادل شهادته هكذا تقول لم أرى منه فسقا لم أرى منه فسقا والجارح ماذا يقول ها؟ يقول رأيت منه فسقا. وهل يوجد تعارض بين قول يقول قول من يقول لم أرى وبين قول من يقول رأيته؟ لا يوجد أي تعارض. هذا من قبيل واحد تسأله تقول ماذا نزل المطر أو لم ينزل المطر ماذا يقول لك؟ يقول لا أعلم لم أرى نزول المطر. واحد يقول الآن أنا جيت ينزل المطر أكو تعارض لو ما أكو تعارض؟ ها؟ لا يوجد أي تعارض. لماذا؟ إن واحد يقول لم أرى نزول المطر مو أني أدي دليل على عدم نزول المطر حتى يكون معارض لبينتك التي تقول يوجد دليل على نزول المطر. متى يقع التعارض؟ يقع التعارض في مورد يقول شخص لم ينزل المطر ويقول شخص نزل المطر هذا أكو تعارض بينهم. أما إذا أحدهما قال لم أرى نزول المطر والآخر قال رأيت نزول المطر فإنه لا يوجد تعارض بين القولين. نعم إذا كان الذي يقول العدالة معصوم يعني مطلع على الواقع والذي يقول الفسق ماذا غير معصوم عند ذلك لأنه لا يمكن أن يتعارض ماذا معصومان والذي يقول الفسق ماذا غير معصوم هنا تقدم شهادة المعدل على شهادة الجارح. ولكن فرض الكلام مو هذا. فرض الكلام أنه شهادة جاءت من زيد أن فلان عادل وشهادة جاءت من عمرو أن فلان ماذا فاسق. أنت اللي تحكم على عدالة أحد تقول أنا أعلم أنه لم يصدر منه فسق لو تقول أنا لم أرى منه فسق دائما أنت تقول أنا لم أرى منه فسق مو أنه لم أعلم منه فسق. أصلا لا يمكنك أن تقول أنا لا يوجد منه فسق محال هذا أن تستطيع أن تطلع على النوايا. لعل هذا الإنسان دا يصلي وصلاته ليست قرب إلى الله دا يصوم وصومه ليس قرب إلى الله فاسق لو مو فاسق بل فاسق لكن دا تطلع عليه أنت ما تستطيع. إذن أنت تستطيع أن تقول لم أرى منه فسق لم أعلم منه فسق. أما الذي يقول فاسق ماذا يقول؟ يقول رأيت منه فسق علمت منه الفسق. ومن هنا قالوا إذا تعارضت شهادة المعدل مع الجارح فإن شهادة الجارح تكون مقدمة على شهادة المعدل. وإن عرف الحاكم الفسق ترك الحكم والشهادة ولا قيمة لها ولا يطلب التزكية تزكية البينة. لماذا؟ لأن الجارح مقدم حتى لو فرضنا أنه كان هناك مزك للبينة إلا أنه إذا تعارضت التزكية مع الجرح فإن الجارح مقدم على التزكية. وإن جهل حال البينة لا يعلم أن هذه البينة عادلة حتى يحكم أو فاسقة حتى يترك فماذا يفعل؟ يقول طلب تزكيتها من المقيم من الذي أقام البينة. وإن جهل حال البينة إذ تزكى أي طلب من المدعي تزكية تلك البينة يعني إقامة الدليل على أن هذه البينة بينة عادلة. فإن زكى المدعي البينة وكيف يزكي المدعي البينة؟ يقول بأن يقيم شاهدين عدلين على كل واحد من الشاهدين بشاهدين عدلين على كل من الشاهدين. شاهدان يقولان زيد عادل وشاهدان عدلان يقولان عمرو عادل عند ذلك تقبل هذه الشهادة وهذه البينة. فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين ولكن بشرط أن يعرفان العدالة ويعرفان مزيل العدالة. أخي مو في كثير من الأحيان أن الذي الإنسان هو إنسان طيب، إنسان جيد، إنسان متقي، إنسان يعمل بالواجبات، يترك المحرمات، ولكنه لا يعرف ما هي حدود العدالة، ولا يعرف أن العدالة كيف تزول وكيف توجد. في الأمثلة يذكرون بأنه إمام الجماعة، قضية واقعية أو غير واقعية، إنما مستفاد منها الحكمة. يقولون بأن إمام جماعة في يوم من الأيام ما إجى إلى المسجد، تأخر، واحد من الذين يصلون خلفه في الصف الأول قال أنا أروح إلى البيت حتى أنه أشوف ليش تأخر، فإجى دق الباب. داخل الوقت البيوت قديمة هماتينة، ويمكن من خلال فتحة الباب أن يرى داخل البيت ماذا يجب. فصاحبنا إجى إلى باب البيت، دق الباب، ما سمع الجواب، فحاول أن يرى من خلال فتحة الباب أنه ماذا يحدث في البيت، فوجد بأن إمام الجماعة جالس على الحوض ويرش الماء على وجه زوجته، يلاعب زوجته. فدق الباب وبعد ذلك رجع، ولكن بعد ما صلى خلف ذاك الإمام. إمام الجماعة بعد مدة من شهر قال له بابا أنت بعد ليش ما تجي للمسجد تصلي؟ قال بأنه أنا بعد ما أقدر أصلي وراه. قال ليش؟ قال والله أنا شفتك بأنه أنت ترش الماء على وجه زوجتك، وهذا إمام جماعة ويسوي هاي الشغلة. بعد كده إمام الجماعة قال له بابا هسه أنا أترك بأنه أرش الماء على وجه زوجتي محرم، ولكن أنت بإذن منه نظرت من خلال فتحة الباب إلى البيت، افترض بأنه أنا داخل البيت أفعل الحرام، افترض زميخا، لكن أنت منه أجازك أنه أنت تفتش، أنت تتجسس على وضعي الخاص. فلهذا شوفوا يقول يعرفان العدالة ومزيلها. مزيل العدالة ما هي؟ وهذا معناه أن الشاهد لا يكفي فيه أن يكون والله يصلي صلاة الليل، جيد يصلي صلاة الليل زين، ولكن لابد أن يعرف الحكم الشرعي جيدا، أن يعرف ما هي العدالة، ما هو حد العدالة، بما تزول العدالة، والإنسان قد يتوب، وإذا تاب ترجع العدالة، لا ترجع العدالة، الأحكام لابد أن يعرفها جيدا حتى تقبل تلك الشهادة. قال على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها، فإذا كان كذلك أثبتها، أثبت تلك البينة، يعني بعد أن أقام المدعي شاهدين عدلين على كل من الشاهدين، الآن صارت البينة شرعية. وبالنوبة تصل لمن؟ تصل إلى المنكر لنرى أنه يقبل هذه الشهادة البينة أو يرفضها. توجد صورتان، الصورة الأولى إذا تذكرون فيما سبق قلنا أن المنكر أو المدعى عليه الذي أقر بالحق، لو أقر على نفسه بالحق ثم ادعى الإعتار، قال لا يوجد عندي مال أن أدفع، قلنا نرجع لمن؟ لصاحب الحق، نسأله أنت تصدقه في الإعتار أو لا تصدقه في الإعتار؟ فإن صدقه في الإعتار ثبت المطلق، وإن لم يصدقه في الإعتار يطالبه بالدليل على ثبوت الإعتار. كذلك في المقام، إذا أثبت المدعي البينة وأقام الشهادة على صحة البينة، نرجع لمن؟ إلى المدعى عليه، إلى المنكر، نقول تقبل صحة البينة وأن البينة عادلة أو لا؟ فإن قال نعم عند ذلك ثبت المطلوب، وإن قال لا نقول ما الدليل على رفضك للبينة؟ فلا بد أن يقيم الجرح على أن البينة ما لا غير عادلة بل هي فاسقة. قال ثم بعد أن أثبت البينة وبالخصوصيات التي ذكر، ثم سأل الخاصم يعني المدين يعني المدعى عليه عن الجرح، فإن اعترف الخصم والغريم بعدمه بعدم الجرح حكم كما مر بعد سؤال المدعي الحكم. أما وإن استنظر قال لا أنا لا أقبل عدالة هذه البينة وأنا أجرح هذه البينة، أمهله مدة حتى يثبت جرح هذه البينة، وإن استنظر أمهله 3 أيام. فهل يوجد في ذلك دليل أو لا؟ ذاك بحث آخر. أمهله 3 أيام، فإن أحضر الجارح، يعني أن المدعى عليه أن الذي ثبت عليه الحق أحضر الجارح، نظر الحاكم في أمر ذلك الجارح على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما. يعني تارة أن الإنسان يريد أن يجرح إنسان، يكفيه جملة واحدة أن يثبت له الجرح، وأخرى لا، عندما يجرح شخص شخصا آخر يبدأ الحاكم يطلب منه التفصيل حتى يتأكد، فيداقه يعرف منه التفاصيل، وكله أيضا جائز شرعا. إذن في الجرح تارة أن الحاكم يكتفي بالإجمال فلا يفصل تلك الأعمال التي تثبت جرح الشاهد وفسق الشاهد، وأخرى لا يحتاج إلى التفصيل حتى من خلال القرائن يثبت له ماذا؟ أن الشاهد ليس بعادل بل هو فاسق. فلهذا قال على حسب ما يراه الحاكم من تفصيل وإجمال وغيرهما. ذكروا في الحواشي بأن المراد من غيرهما يعني الجمع بين التفصيل والإجمال، يعني في بعض الموارد يطالب بالتفصيل، في بعض الموارد يطالب بالإجمال ونحوها. فإن قبله، يعني إن قبل الحاكم جرح الخاصم وأن هذا الجرح صحيح، إذن قدم الحاكم الجرح على التزكية. هذه من موارد تعارض المعدل مع الجارح. لماذا قدمه؟ يقول أصلا هذا التعبير، تعبير التقديم أيضا تعبير مسامحي لعدم المنافاة بينهما، لأن التقديم فرع التعارض. إذن يوجد هنا تعارض بدوي لا تعارض واقعي، لأن أحدهما المزكي يقول لا أعلم منه الفسق، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، مو أنه إنا نعلم منه عدم الفسق. وكم فرق بين لا تعلم منه الفسق وأن تعلم منه عدم الفسق. عدم العلم شيء، والعلم بالعدم شيء آخر. إذا كان المزكي يدعي عدم العلم فمن الواضح لا يتعارض مع من يدعي ماذا؟ العلم. عدم العلم شيء. الآن جنابك أسألك عن مسألة شرعية، أقول ما هو حكمها؟ تقول لا أعلم. يأتي شخص يقول لا أنا أبين لك الحكم، أنا أبين لك الحكم، يعني مخالف لقولك؟ لا، أنت تقول لا أعلم وهو يقول ماذا؟ أعلم. ولا منافاة بين لا أعلم وبين أعلم. نعم إذا كانت الشهادة بالعدالة تقول أعلم منه عدم الفسق، وذاك ماذا يقول؟ أعلم منه الفسق. يتعارض. أما في المقام لا يوجد هكذا. فلهذا قال قدمه، أي قدم الحاكم الجرح على التزكية لعدم المنافاة، لعدم المنافاة بين قول المزكي لا أعلم وبين قول الجارحي أعلم منه الفسق. فإن لم يأتي بالجارح، افترضوا استمهل ثلاثة أيام ولكنه لم يأتي بالجارح، إما مطلقا يعني في المدة المقررة، استمهله ثلاثة أيام، استنظره ثلاثة أيام، إما في المدة المقررة أو بعده. فإن لم يأتي بالجارح مطلقا، يعني لا في المدة المقررة ولا بعد المدة المقررة، أو لم يأتي بالجارح بعد المدة المقررة، استمهله ثلاثة أيام، استمهله أسبوع ولم يأتي بعد الأسبوع بالجارح، قال حكم الحاكم عليه، أي على المدعى عليه، ولكن بعد الالتماس، كما قلنا من أن طلب المدعي الحكم يجعل الحاكم على أن يحكم، إلا إن لم يلتمس فإنه لا يمكن للحاكم أن يحكم بعد الالتماس، أي التماس المدعي الحكم. وإن ارتاب الحاكم بالشهود. خب الآن لو افترضنا بأن الحاكم بعد أن أقام المدعي البينة ارتاب في أمرهم، لم يتضح له الأمر، خب الآن يذكر بعض الطرق، طبعا هذه الطرق ليست قواعد كلية وإنما بعض الطرق التي قد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن قضية إلى قضية أخرى. بعض الأحيان لعلك أنت تحتاج في الشهود إلى تفريقهم فقط، يعني أنت تسأل الشاهد على انفراد، هذا الشاهد على انفراد، وتسأل هذا الشاهد ماذا؟ على انفراد. فإذا تطابقت الشهادتين قبلت، أما إذا اختلفت، هذا يقول في الليل ذاك يقول في النهار، بعد الشهادة لا تقبل. بعض الأحيان نحتاج إلى تفريق الشاهدين، وبعض الأحيان نحتاج إلى أمور أخرى، بعض الأحيان يصل إلى تهديد الشاهدين، بعد هذا تابع لنظر الحاكم أنه إذا ارتاب في صحة قول الشهود ماذا يفعل حتى يطمئن من صحة قول البينة أو عدم صحتها، ولا يوجد هناك ضابط عام لذلك. هذا من قبيل الأمور التي تترك للأزمنة والأمكنة والشرائط والدعاوى المختلفة، من قبيل قضايا المرور. قضايا المرور الشرع يأتي يقول أن المجتمع لابد أن يكون منظم، أما يكون منظم بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة بعد الشارع لا يتدخل. لماذا؟ لأن التنظيم في هذا المجتمع بنحو في ذاك المجتمع في هذه الشرائط في تلك الشرائط، إذا كانت أكو كثافة سكانية بنحو، لم تكن كثافة سكانية بنحو، إذا كانت السيارات كثيرة بنحو، لم تكن كثيرة بنحو آخر، هذا بعد لا يمكن إعطاء ضابطة كلية فيه. كذلك المورد عندما يقول فرقهم فعل فيهم كذا، هذا ليس بنحو الضابط العام، يعني أن الحاكم لا يستطيع لكي يطمئن من صحة قول الشهود أن يفعل غير هذا الفعل. وإن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا، يعني سواء كانوا الشهود مباشرة أو شهود الشهود الشهادة على الشهادة، فرقهم استحبابا وسألهم عن مشخصات القضية، يعني عن تفصيلات القضية من الزمان والمكان وإلى غيره، زمانان ومكانان وغير الزمان والمكان من المميزات، فإن اختلفت أقوال الشهود أقوالهم سقطت شهادتهم. ويستحب له أي للحاكم عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم ولا يكونوا يقولون شيئا مترددين فيه، ولكن ويكره للحاكم أن يعنت الشهود. ماذا يعنت؟ قال أي أن يدخل عليهم العنت وهو المشقة، يعني ما يكون شاقا عليهم، خصوصا إذا كانوا من أهل البصيرة، إذا كانوا من الشخصيات المحترمة، إذا كانوا من أهل العلم، إذا كانوا من أهل البصيرة، فإنه يكره أن يعنتهم، أن يدخل عليهم المشقة، وأن يدخل عليهم العنت وهو المشقة إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق وغير التفريق من الأمور من التحديد والحدادات التي تدخل المشقة عليهم. من الأمور التي تحرم على الحاكم بإزاء الشاهد، هذه الأمور لا توجد فيها مطالب جديدة، هذه الأمور يحرم على الحاكم أن يقوم بها بإزاء الشاهد. ما هي؟ قال ويحرم على الحاكم أن يتعتع الشاهد. التعتع في الكلام أن يردد الشاهد. الشاهد لو ترك وأمره، لو ترك وسبيله لما تردد، ولكن هذا الحاكم دائما يدخل في كلامه قليل أو كثير فيجعله يتردد في الشهادة، يقول هذا من المحرمات على الحاكم، وهذا معناه أن الحاكم لو قام بهذا العمل فإنه تسقط عدالته ولا يستطيع أن يحكم بعد ذلك بين الخصمين لأنه فعل محرم. ويحرم على الحاكم أن يتعتع الشاهد. أصل التعتع يقول الشارح في الكلام أي التردد فيه، أما التعتع في الفعل هذا الذي نقول عنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فلهذا قال أصل التعتعة في الكلام، أما التعتعة في الفعل وهو أن يتقدم ويتأخر المتردد، وهو هنا يعني في باب الشهادة أن يداخل الحاكم الشاهد في الشهادة، فيدخل معه أي في شهادته، فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو توقعه في الغلط، بأن يقول الشاهد إنه اشترى كذا، زيد اشترى كذا، وفي الوسط يقول الحاكم فيقول له الحاكم بمئة مثلا، يريد أن يقول له مطلب مثلا لم يأتي في ذهن الشاهد ولكنه يوقعه في التردد، خصوصا أهل الخبرة المحامين الذين هم أهل الخبرة الذين يتوكلون في القضايا، الشاهد عندما يريد أن يأتي ويشهد وليس هو من أهل الخبرة فإن المحامي أو الوكيل صح تعبير يقوم ببعض هذه الأفعال حتى يوقع الشاهد في التردد، يوقعه في الغلاط، أنه اشترى كذا فيقول الحاكم بمئة أو في المكان الفلاني، أو يريد الشاهد أن يتلفظ بشيء ينفعه فيداخل يعني ينفع المدعي فيداخله بغيره ليمنع يعني فيداخل الحاكم بغير ذلك الكلام الذي ينفع المدعي ليمنع الشاهد من إتمام ذلك الكلام ونحو ذلك من الأمور، أو يتعقبه بعد أن ينهي الشاهد كلامه الحاكم يتعقب الشاهد بكلام أو يتعقبه بكلام ليجعل ذلك الكلام تمام ما يشهد به الشاهد بحيث لولا ذلك التمام لتردد الشاهد أو أتى بغير ذلك الكلام. إذن ما هي وظيفة الحاكم؟ يقول وظيفة الحاكم أن يكون أذن كله مستمع جيد، لا يقول إي نعم أو أن يقول لا، لا أن يدخل شيئا أو يخالف شيئا أو يغلط بشيء، بل يكف الحاكم عن الشاهد حتى ينتهي الشاهد أو ينتهي ما عنده، يعني ينتهي ما عند الشاهد من الكلام وإن لم يفيد، وإن كان كلام الشاهد لا يفيد الشهادة شيئا، هو لا يداخله بشيء، لا يقول له في وسط الكلام هم هذا الكلام لا يفيد حتى يوقف الشهادة في وسطها، ينتظر إلى أن ينتهي الشاهد من كلامه، فإن كان يفيد الحق حكم وإن كان لا يفيد فترك، بل يكف الحاكم حتى ينتهي الشاهد أو ينتهي ما عند الشاهد وإن لم يفيد أو تردد ثم يرتب عليه، وإن لم يفيد أو تردد ثم يرتب عليه ما يلزمه. يقول بعد أن ينتهي مما ذكره سواء كان جازما أو كان مترددا هو لا علاقة له، بعد ذلك وظيفة الحاكم أن يرتب عليه، وبيرتب عليه ماذا؟ يقول يرتب عليه ما يلزمه، إما هذا الضمير يلزمه نرجعه إلى الحاكم، وإما نرجعه لمن؟ نرجعه إلى كلام الشاهد، يعني يرتب الحاكم ما يلزم من كلام الشاهد، ماذا يجب أن نرتب على هذا الكلام؟ يرتبه، أو نقول يرتب عليه ما يلزمه، يعني ما يلزم نفس الحاكم، هذا الكلام ماذا يلزم الحاكم؟ أن يحكم، يجب عليه أن يحكم، أن لا يحكم، يجب عليه أن لا يحكم. قال ثم يرتب، أي يرتب الحاكم عليه، أي على ذلك الكلام كلام الشاهد، ما يلزمه، يعني ما يلزم ذلك الكلام من الحكم وعدم الحكم، أو ما يلزم نفس الحاكم. وكذلك يحرم عليه، يعني يحرم على الحاكم أن يرغبه في الإقامة، إقامة الشهادة إذا وجد الشاهد مترددا، وجد أن الشاهد مو مطمئن في الشهادة فيرغبه بإقامة الشهادة، أو يرغبه في إقامة إذا وجده مترددا، أو يزهده لو توقف، يجد أن الشاهد متردد فهو يقول إذا أنت كنت متردد خب لا تشهد، إما يرغبه وإما يزهده، وجد أن الشاهد متردد يقول يحرم عليه إذا وجده مترددا يقول له إذا امتنع عن الشهادة، لماذا تشهد وأنت متردد؟ والحمد لله رب العالمين.